القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن المطربة فايزة أحمد. ولدت فايزة أحمد سنة 1930 بصيدا بلبنان من أب سوري وأم لبنانية. عاشت طفولتها في دمشق، نجحت في امتحان إذاعة بيروت وفشلت في امتحان لجنة إذاعة دمشق. تعلمت الموسيقى على يد مدرس خصوصي وكان هو أول أزواجها. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أحلى طريق في دنيتي، لحن لها هذا اللحن محمد سلطان. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى.